الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سورة الكوثر، فتسمى سورة إنا أعطيناك الكوثر، وفي بعض حواشي البيضاوي سورة النحر لما ذكر فيها فصل لربك وانحر. سورة مكية عند الجمهور، وقيل مدنية، واختلف في ذلك اختلافا كبيرا، ولكل أدلته. وجه من قال إنها مكية ما ذكر في بعض أسباب نزولها، من أن بعض المشركين، قيل العاص بن وائل، وقيل أبو جهل، وقيل أبو لهب، وقيل عقبة بن أبي معيط، والظهر أن هذا تكرر من أمثال هؤلاء، رأوا موت ولد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، فقالوا إنه أبتر، يعني يوشك أن يموت وليس له عقب يقوم بدعوته. ووافق ذلك أهواء كثير من المشركين المبغضين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه من قال إنها مدنية، ولعله الأغلب والأرجح، أن مسلما روى في صحيحه، وذكر المصنف هذا الحديث هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة في بعض الروايات في المسجد، يعني في مسجده، فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، وآنفا يعني قريبا، وذكر هذه السورة. ويؤكد هذا المعنى أنها من رواية أنس، وأنس بن مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة الأنصار، وقد أسلم في صدر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا ما في السورة من قوله تعالى في آخرها: فصل لربك وانحر. ولا شك أن النحر مرتبط بعيد الفطر، بعيد الأضحى، وبموسم الحج، وهذه كلها أمور مدنية. ويمكن أن يكر هؤلاء على أدلة المكيين، إما بأنه لم يثبت صحة هذه الآثار، وهو كذلك وإن كانت كثيرة، وعلى فرض ثبوتها، ولا شك أن هذا له أصل، أنهم قالوا إنه أبتر، ويؤكد هذا أن الله تعالى قال: إن شانئك هو الأبتر. سيكون المقصود بأبتر ليس على ظاهرها، وإنما أبتر يعني ليس على ظاهرها أبتر الولد، وإنما أبتر الذكر، وأبتر المقام، وأبتر يعني النفع ونحو ذلك. وإلا فمن أشهر من قال هذا فيما روي العاص بن وائل، والعاص بن وائل خلف عمرو بن العاص الصحابي الشهير، وعمرو بن العاص خلف عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو كما ذكر ابن حزم وغيره أعقب يعني وعقبه في قال عقبه في كذا وكذا، وسمى المدن التي بقي فيها عقبه. فلا شك أن العاص ليس أبتر بهذا المعنى الظاهر في اللغة، لكنه أبتر كما أخبر الله سبحانه وتعالى، أبتر مقطوع الخير، ومقطوع القدر، ومقطوع المكانة، ومقطوع الصلة. أين هو الآن؟ وأين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والافتتاح هكذا بحرف التأكيد، إن يفيد الاهتمام بالخبر، وأن الخبر الذي يعني سيأتي خبر عظيم، وهو كذلك، وفيه التنويه بعظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام مساق أو ثيق مساق البشارة. على كل حال، هذه السورة، سورة إنا أعطيناك الكوثر، سورة خالصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقدم في سورة الضحى وفي سورة الشرح، سور يسري فيها النبي صلى الله، يسري فيها الرب سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم كيد أعدائه، وهو هنا يعده بالخير الكثير ويوجهه لشكر هذه النعمة. والسورة تحكي صورة من صور الكيد للدعوة الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإيذاء لرمزها متمثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا صورة من رعاية الله تعالى المباشرة لأوليائه، وعلى رأس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان الله سبحانه وتعالى يثبته ويطمئنه. وهذه السورة كذلك تتمثل فيها أو يتمثل فيها حقيقة الفرق بين الهدى والإيمان وبين الضلال والكفران، وكيف أن مآل الأول إلى الكثرة والفيض والانتشار والسعة، ومآل الثاني إلى يعني خلاف ذلك من القلة والانحسار والانبتار، وإن ظلنا الغافلون يعني خلاف ذلك على حسب مقاييسهم الأرضية. ولا شك أن هذا الكيد للدعوة وجد صدى في نفوس بعض الشانئين للنبي صلى الله عليه وسلم، كعادة الصراع بين الحق والباطل، بل لا شك أيضا أنه وجد يعني أي مثل هذا الكيد أنه أوجع قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومسه بغم شديد، ومن هنا جاءت الصورة تمسح على قلبه بالروح والندى وتبشره بالنعم وتأمره بشكرها وتدله على الكمالات الحقيقية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، وذكرنا أن الافتتاح بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر، وفيه تنويه بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام يساق مساق البشارة. والضمير إن ضمير العظمة الذي يرجع إلى المتكلم بهذا وهو الرب سبحانه وتعالى، هذا مشعر بعظيم المنة، أي أن هذه المنة إنما هي من الله. إن أعطيناك الكوثر، وذكر المصنف جملة من الأحاديث في وصف الكوثر، وأنه يعني النهر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه وأجراه له في الجنة، وأن من صفته أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأن آنيته كنجوم السماء يعني في عددها، وأن ترابه المسك، وأنه ترده طير أعناقها كأعناق الجزر يعني الإبل، وأن من سمع مثل هذا كما ورد عن أبي بكر وورد أيضا عن عمر، وهذا كله صحيح، قال: يا رسول الله إنها لناعمة، يعني هذه الجزر وهذه الإبل التي ترد مثل هذا النهر لابد أنها ناعمة، قال: آكلها أنعم منها، يعني كيف لو رأيت آكلها هذه الإبل، إنما يأكلها أهل الجنة وهذه الجزر. وهذا الذي ذكره المصنف لا ينفي أن الأصل المقصود بالكوثر هو الخير الكثير، وأن هذه يعني على سبيل المبالغة، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الخير الكثير، وأن نهر الكوثر فقد صحت الأحاديث فيه ما هو إلا شيء من هذا الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الكوثر، فليس نهاية الكوثر هو نهر الكوثر الذي هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يظمأ منها أحدا، هذا ليس نهاية ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل، بل الكوثر على ظاهره أنه الخير الكثير، يشمل هذا يعني كثيرا من الأمور يصعب حصرها في الحقيقة، لكن على سبيل المثال من أراد أن يتتبع هذا الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يجده أول ما يجده في النبوة، فالنبوة من أعظم خير أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبوة اصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من أراد أن يتتبع هذا الكوثر يجده في القرآن، فالقرآن منة الله سبحانه وتعالى التي امتن بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي معجزته الخالدة التي لا تبلى مع الأيام والعصور والقرون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من أراد أن يتتبع الكوثر يتتبعه في يعني اتصاله بالملأ الأعلى وثناء الملأ الأعلى عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصلون على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر، هذا كله من الكوثر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنته كذلك، الكتاب والحكمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهجه وشريعته والخير الذي فاض بسببه على البشرية كلها، كل هذه على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وإلا فالعجز التام لمن أراد أن يحصي هذا الكوثر الذي قصد الله سبحانه وتعالى إطلاقه ليبين أنه ليس محدودا بحد. من جملة هذا ما جاءت فيه النصوص من النهر الذي عرف بنهر الكوثر، والذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن هذا يعني من الخير العظيم. وحتى لقد ذكر القاسمي عن ابن جني الإمام اللغوي أن المقصود بالكوثر الذرية الكثيرة، وهي نفس المسألة التي قصدها المشركون، فكأنه يرد عليه في نفس المسألة، بل أعطاه الله الكوثر حتى في الذرية، والمقصود بهذا ما ليس له حص ولا عدد من ذرية فاطمة ابنته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فلا هو أبتر في لغة، ولا هو أبتر في عقل، لا هو أبتر في يعني شرع، ولا هو أبتر في فطرة، لا هو أبتر في واقع، ولا هو أبتر في يعني خيال، لا هو أبتر في حاضر، ولا هو أبتر في مستقبل، بل المستقبل يعني البعيد الذي حضرنا أو نحضر الآن شيئا منه، ويحضر منه أيضا من وراءنا، ما يحسم هذه القضية ويرد هذا الكيد، فيؤكد أن الأبتر ليس محمدا صلى الله عليه وسلم بل شانئوه. ولهذا سيأتي في آخر هذه السورة تأكيد ذلك، وهذه السورة من أقصر السور، وإن جئت قلت هي أقصر السور، لأن أقصر السور ثلاث سور، هذه السورة الكوثر، وسورة العصر، وسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهذه تتميز عنها بأنها أقل وفي عدد الكلمات والأحرف، فهي أقصر هذه الثلاث، وإن اشتركت معها الاستنتان فجاءت سورة النصر تليها في عدد الكلمات والحروف، ثم سورة العصر. وانظر إلى هذا الخير الكثير في هذه السورة يعني على قصرها. ولما ذكر الله تعالى منته على نبيه صلى الله عليه وسلم بما لا يحصيه المصون، أمره بشكرها، ووجهه إلى شكر النعمة بحقها الأول، حق الإخلاص والتجرد، وغير ملق بالا إلى ما عليه المشركون من شركهم. ولهذا قال فصل لربك وانحر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وخص هاتين العبادتين الصلاة والنحر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات. فالصلاة تتضمن الخضوع في القلب وفي الجوارح، وتنقل العبد في يعني أنواع العبودية لله عز وجل، وفي النحر كذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل ما عند العبد من الأضاحي وعبادة مالية. والعادة أن الإنسان شحيح بماله، ظنين، بخيل، وقد جبلت النفوس على محبة المال، فأمره أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ويتقرب إليه بالنحر، كأنه يقول كما أعطيناك هذا الكوثر الخير الكثير، ومنه هذا النهر المعروفة أوصافه، فأعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ودع عنك ما عليه المشركون من صور شركهم وسجودهم لغير الله سبحانه وتعالى. والصحيح أن المقصود بالنحر ذبح المناسك، وقيلت أقوال غير هذا لكنها ضعيفة فلا ننشغل بها. وقوله فصل لربك وانحر، هذه اللام يعني تؤكد أن المقصود أن يخص الله سبحانه وتعالى بذلك، فصل لربك وانحر يعني أيضا لربك، وهذا يؤكد حرص هذا الدين على تنقية كل صور يعني الشرك التي تتصور والتي قد لا تتصور لبعدها، ولهذا يؤكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى فصلي لربك. لا بد أن تكون الصلاة لربك، هذه اللام لاختصاص هذه الصلاة به سبحانه وتعالى، وانحر كذلك لربك، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المعاني. قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. والأبتر شانئك يعني مبغضك، والشانئ المبغض والكاره. ولا شك أن المشركين ممن قالوا إنه أبتر يعني انقطع عقبهم أو لم يقولوا، فكلهم مبغضون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر الله تعالى أن هؤلاء المبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من الهدى ودين الحق هو الأبتر، سواء الذي قال هذا أو الذي لم يقل. الأبتر المقطوع من كل خير، مقطوع العمل ومقطوع الذكر. وفي آخر السورة في آياتها الثالثة رد على الكائبين في الآية الأولى، وتأكيد أن الأبتر هم وليس محمدا صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق الله تعالى وعده، والتاريخ يظهر ذلك. يعني أين هؤلاء؟ أين عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأبو لهب؟ وأين العاص بن وائل؟ وأين هؤلاء؟ وأين ذكراهم؟ وأين آثارهم؟ وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكوثره وكتابه ودينه وشرعه ووحيه وسنته وأتباعه ويعني رجالاته وأبطاله ممن رباهم ورب من رباهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ القضية لا تحتمل أن يختلف عليها اثنان. هؤلاء في أعلى عليين، وهؤلاء في أسفل مذابر التاريخ دخلوا فيها ولا يخرجون إلى يوم القيامة. وهذا يؤكد أن المقاييس التي عند الله سبحانه وتعالى تختلف عن مقاييس الناس. مقاييس الناس وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، وما نحن بمعذبين. هذه مقاييس قريش، كانوا يفتخرون بأنسابهم وأولادهم وأموالهم وأدواتهم وأشيائهم وملكاتهم. لكن عند الله سبحانه وتعالى الفخر بالتقوى والديانة وتحمل يعني المسؤولية، مسؤولية الدين. ولهذا ينخدع كثير من أهل الدنيا كما انخدع هؤلاء المشركون بهذه الأسباب وهذه الأعراض وهذه الأعواض والأغراض. والصحيح أن قيم الحق والخير والوحي هي التي ينبغي أن تؤثر في فكر الإنسان وتحركه، وليس قيم الدنيا الفانية. وفي هذه السورة تأكيد الخبر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ما يخيله النظر القصير قليلا هو البالغ الغاية في الكثرة، ليؤكد له الوعد بأنه هو الفائز وأن متبعه هو الظافر، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وكذلك أن عدوه هو الخائب الأبتر الذي يمحي ذكره ويعني يذوب أثره. وهذا آخر السورة، سورة الكافرون، ويقال هكذا على الحكاية، وتسمى أيضا سورة الكافرون وقل يا أيها الكافرون. وذكر في جمال القراء أنها تسمى سورة العبادة، وفي بصائر ذوي التمييز أنها تسمى سورة الدين. وهذه سورة مكية بالإجماع، وموضوعها معروف. وشأن هذه السورة أن العرب كانوا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ولا يجحدونه، ولكنهم يقعون في الشرك مع أنهم يعرفونه، ويظهر هذا من دعائهم يقولون اللهم، ومن قسمهم يحلفون والله وتالله، بل من أجوبتهم لكثير من الأسئلة مما ورد في كتاب الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. كل هذه أسئلة، والجواب فسيقولون الله. ما كانوا يجحدون ربهم سبحانه وتعالى، ولكن إشكالهم في أنهم كانوا يعني يعبدون معه من الأنداد والآلهة ويشركون معه غيره، كما تقدم في سورة الأنعام التي يعني تكاد تكون أفردت للتأكيد على هذه المعاني. وجعلوا لله مما ذرأ من الجن والإنس نصيبا إلى آخر الآيات والمتتالية، كلها في هذا: جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل فلا يصل، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. والتي بعده، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم حتى يقتلون الأولاد بسبب يعني شركهم، إلى آخر هذه الآيات والسورة تقدمت معنا. فقضية إشكال المشركين ليس في معرفة الله وليس في جحوده، بل كانوا عند الشدائد يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا مسهم الضر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، لكن قضيتهم في يعني شركهم. ومع هذا كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاجأهم أيضا أنه على ملة إبراهيم، ومن ثم وجدوا أن هناك قربا وأنه يمكن البحث عن يعني أنصاف الحلول، يمكن أن يلتقوا معه في منتصف الطريق، فراحوا يعرضون عليه خطة وسطا أن يعبد إلههم عاما ويعبدون إلههم عاما، أو يعني على الأقل يكف عن سب آلهتهم وهم يجيبونه إلى بعض ما طلب، كعادة الضعيف في يعني حجته وفي منهجه حين يقبل يعني شيء من التوسط فيما يزعم وشيء من التنازل في مقابل أن يتنازل له عن شيء. فنزلت هذه السورة لحسم هذه الشبهة وقطع الطريق على مجرد يعني محاولة التمييع في مسائل العقيدة على هذا النحو، ونزلت كذلك المفاصلة بين المنهجين وبين التصورين والدينين، منهج الإسلام ومنهج الكفر، بهذا الجزم والتأكيد والتكرير لبيان المفاصلة وإعلان التميز ووضوح البراءة. وهذا مقصد عظيم من مقاصد هذه الملة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة لأنها تسمى سورة الإخلاص، كان يقرأ بها في يعني فجر الفريضة في ركعتي الفجر، كان يقرأ بها أيضا في ركعتي المغرب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها أيضا في ركعتي الطواف مع قل هو الله أحد، يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص للتأكيد على هذا المعنى. وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأن النوم على خاتمتها براءة من الشرك، كما ذكره في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله بشواهده. قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون، وهذه الافتتاحية قل المقصود بها يعني بيان، وهكذا كل افتتاحية بقل بيان بالاهتمام بما بعد ذلك، وأنه كلام يراد إبلاغه للناس لخصوصيته. وقوله تعالى قل يا أيها الكافرون أمر من الله سبحانه وتعالى وحده لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان أن أمر العقيدة بيد الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إن دعاه المشركون إلى نوع من التلاقي في منتصف الطريق فليس هذا بيده، وليس هذا يعني اختياره، وليس هذا من شأنه، لأن هذا شأن الله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة في أنه قال له قل يعني ولا أنت لك الخيار في هذا الذات، وليس لك شيء في هذه الخطة أن تختارها أو تقبلها، وإنما هذا يعني منهج وضعه الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون، وعاجلهم بهذا الوصف الكافرون دون مواربة، فناداهم بحقيقتهم ووصفهم بوصفهم. وهذا المطلع في الحقيقة منذ بداية السورة يوحي بالانفصال الذي لا يرجى بعده اتصال، مما يؤيس المشركين من أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفكر في الاستجابة لهم إلى أو في إجاباتهم إلى ما أرادوا من يعني التوسط. وهذا يؤكد أن مسائل العقيدة لا يقبل فيها يعني نوع مجاملة، ولا يقبل فيها ميوعة، وإنما هي مبنية على البراءة والتميز وتمام المفاصلة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني عبادتي غير عبادتكم، كما أن معبودي غير معبودكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني كما أني لا أعبد ما تعبدون، وأنتم أيضا لا تعبدون ما أعبد. ثم عاد فأكد قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذا التأكيد بالجملة الإسمية، فهي يعني أدل على ثبات الصفة واستقرارها من الجملة الفعلية. فقال لا أعبد ما تعبدون على سبيل الجملة الفعلية، وأكد هذا بالجملة الإسمية ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فتبرأ من جميع ما هم عليه، وذلك لأن العابد لا بد له من معبود وعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه معبودهم الله سبحانه وتعالى، وعبادتهم التوحيد وتجريد التوحيد وإخلاص العبادة له، وهذا يختلف تمام الاختلاف عن طريقة المشركين، فمعبوداتهم كثيرة، كلما أعجبهم شيء عبدوه، وطريقتهم في العبادة كذلك مختلفة، فيعني شتان بين اليوم وأمس، وأين القمر من الشمس. وذكر في معناها ما ذكره المصنف هنا أربعة أقوال، أن منها ما ذكره لا أعبد ما تعبدون، يعني ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها. وذكر أيضا قولا آخر عن البخاري لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، وهذا وجه آخر. ونقل عن ابن جرير أن هذا للتأكيد، يعني مجرد التأكيد، وهذا الذي يظهر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم عاد فكرر للتأكيد. وحكى قولا رابعا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المقصود بذلك يعني نفي الفعل لأنها جملة فعلية، ثم نفي قبوله بالجملة الإسمية، وهذا القول الذي ذكرناه. وذكر نقل القاسمي عن الشيخ محمد عبد قولا خامسا فيه يعني جدة أيضا وقول جدير، أن ما يعني في الأولين موصولة لا أعبد ما تعبدون يعني الذي تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الذي تعبد. وفي الاثنين بعدها ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد مصدرية، يعني ولا أنا عابد عبادتكم ولا أنتم عابدون عبادتي. سيكون مفاد الجملتين الأولين الاختلاف التام في المعبود، ومفاد الجملتين الأخريين تمام الاختلاف في العبادة، وهذا قول جيد. فلا يعني معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة، وهذا القول جيد، وكل الأقوال هذه صحيحة إن شاء الله تعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى ختم يعني هذه المفاصلة بالتأكيد على إعلان التميز بين المنهجين والعبادتين، وذلك في قوله لكم دينكم ولي دين. والمعنى أنه إذا كان دينكم الإشراك وأنه مقصور على الحصول لكم، لكم هذه لم تفيد الاختصاص، يعني شرككم مقصور على الحصول لكم، لا يتجاوزه إلى الحصول لي. فكذلك من المحالات أن يكون يعني ديني الذي هو التوحيد مقصورا على غيره، فيكون دينه وهو التوحيد يعني مقصور على الحصول له صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزه إلى الحصول لهم، فلا مشاركة بين ما هو عليه وبين ما هم عليه، لكم دينكم ولي دين. وهذه يعني قاعدة ينبغي أن يلزمها كل مؤمن وكل موحد، وهي وجوب التميز بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وإعلان البراءة مما عليه المشركون. وهذا منهج قديم بعث به إمام الحنفاء إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل هذا المنهج في مواطن كثيرة، منها في هذه السورة التي بعث بها، ومنها في سيرته، فقد كانوا كثيرا ما يعرضون عليه بعض يعني صور الاستمالة لعله أن يعني يوافق على بعض ما يريدونه، كالقصة المشهورة: إن كنت تريد مالا، إن كنت تريد زوجة، إن كنت تريد جاها، إن كنت تريد، إن كنت تريد، المهم أن يقبل شيئا معهم في منتصف الطريق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب، مع كون أصله الرفق والشفقة والرحمة والتلطف ونحو ذلك، لكن هذا ليس يتصور في مجالات العقيدة، لأن هذه مجالات تأصيل ومجالات تميز ومجالات براءة، ينشئ من تنازل عن شيء منها أن ينفرط عقده، وهذا نرى في كثير ممن لم ينضبطوا في منهجهم العقائدي، فلا يميزون بين يعني سني وشيعي، ولا يميزون بين يعني صاحب إثبات للصفات وصاحب منكر لها، ولا بين يعني مخرف في دينه وعبادته، ولا بين متبع هذا، ويزعم أن هذه المسألة قريبة وأنهم جميعا مسلمون، مع أن القضية قضية تأصيل وقضية يعني اعتقاد وقضية منهج. وقد علمنا الله تعالى كما في هذه السورة أن مسائل الاعتقاد والمنهج تحتاج إلى تميز، تحتاج إلى براءة، تحتاج إلى مفاصلة، ولا يتصور فيها يعني شيء من الميوعة، ولو كان شيء من هذا جائزا على الأقل ما كان مطلع السورة مباشرا إلى هذا الحد: قل يا أيها الكافرون، من قبل الكلام يعني يقول أنتم كافرون، ومع أن طريقة القرآن فيها من التلطف ما فيها، لكن لأن القضية تحتاج إلى مفاصلة ينبغي أن يتعلم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا المنهج القرآني الذي مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وهذا آخر السورة، سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تسمى سورة إذا جاء نصر الله والفتح، تسمى سورة النصر. وعن ابن مسعود أيضا تسمى سورة التوديع، لما فيها من وداع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا بعد أن أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة. وفي الترمذي أيضا سماها سورة الفتح، ومعروف أن هناك سورة أخرى باسم الفتح، فيكون هذا تشابه أو اشتراك، ولهذا الأحسن أن يكتفى بما هو مشهور سورة النصر عن سورة الفتح، حتى لا يحدث يعني أو لا يقع الاشتباك. والسورة مدنية بالاتفاق، وصح أنها آخر سورة نزلت كما ذكر المصنف هنا، وليست آخر ما نزل، آخر سورة يعني آخر ما نزل سورة كاملة، وإن بقي بعدها بعض الآيات كآيات الدين وآية يعني وما قبلها وما بعدها في سورة البقرة، وأيضا اليوم أكملت لكم دينكم، وبعض الآيات لكن في يعني تتمات سور مختلفة، هذه آخر ما نزل بعد سورة براءة على الصحيح كما ذكر هنا من قول ابن عباس في صحيح مسلم. وهذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح بقدر ما تحمل يعني البشرى للنبي صلى الله عليه وسلم والتوجيه له، بقدر ما تكشف عن طبيعة هذا الدين أيضا، كيف أنه يبلغ بالبشرية إلى أرفع وأسمى وأكرم وأعظم ما يكون تجردا وخلوصا. وفي السورة وعد بالنصر والفتح المبين، وبشارة بدخول الناس في دين الله أفواجا، وإيماء بأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طبيعة يعني قيم الدنيا، أنه ما تم شيء إلا نقص، ما اكتمل شيء في الدنيا إلا وبدأ نقصانه، ماذا بعد أن أظهر الله دينه ونصر نبيه وأظهر الدين على الدين كله، ما بقي إلا أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شأن الدنيا أنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان، وأنه ما اكتمل شيء إلا ويعني انتهت رسالته صلى الله عليه وسلم، وجنى ثمرته وثبت أصحابه ومكن للدين وتمت نعمة الله، فليذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار غير الدار، حيث لا كرب ولا نكد ولا هم ولا يعني مرارة هذا الصراع الذي لقيه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا صح أنه لما نزلت هذه السورة دعا فاطمة وقال إنه قد نعيت إلي نفسي، فهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا صدرها المصنف بحديث البخاري أن عمر كان يبني ابن عباس ويدخله مع أشياخ بدر، لأن ابن عباس كان هو من هو قربا من النبي صلى الله عليه وسلم ونسبا وعلما وأدبا وفقها، وسر ذلك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، دعا له أن يعلمه الله عز وجل يعني القرآن والحكمة، فكان إماما في علوم الفقه والتفسير وغيرها، وكان عمر يعني يجله مع صغر سنه وحداثته. وكره هذا بعض الأشياخ يعني من الصحابة الكبار، فقالوا لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من قد علمته، يعني ما تعرفون ابن عباس يعني في شرفه وفضله وملكاته ويعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فكأنه أراد أن يختبرهم عمر، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما يقول ابن عباس فما رأيت إلا أنه يريد يعني أن يريهم يعني أن يريهم فضل ابن عباس. فقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال سكت بعض الصحابة، والبعض ولا مو بعض الصحابة فقط، بعض كبار الصحابة البدريين الذين يرجع إليهم في يعني الأمور، فسكت البعض. وقال البعض أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليه، وهذا تفسير صحيح على كل حال، يفهم بعض الناس أن هذا كلام ليس في شيء، لا هذا كلام صحيح وتفسير يعني صحيح أيضا. لكن قال لابن عباس أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال لا، يعني يقصد ليس رد ما عندهم، وإنما لي معنى أعمق من هذا وأبعد من هذا. قال قل، قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، وحينئذ تسبح باسم ربك واستغفره إنه كان توابا. أقره عمر، قال لا أعلم منها إلا ما تقول. فالسورة فيها يعني بقدر ما فيها من بشارة، بقدر ما فيها من نعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كما في حديث ابن عباس أيضا، فأخذ يعني لما نزلت السورة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة، اجتهد أن يصل في أمر الآخرة أشد ما كان، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما كان غافلا قبل ذلك، لكن هذا يدل على أن الإنسان إذا عرف قرب أجله ينبغي أن يجتهد فيها، والإنسان يعرف قرب أجله إذا جاوز 40، بل هو من قبل ذلك يعرف أن الأجل يأتي في لحظة وليس له يعني نظام يمكن أن يقيس عليه أو يدرك يعني له شأنه، لأن الله عز وجل أخبر أن الإنسان في أي لحظة كل نفس ذائقة الموت، ونحن نرى الصغير يموت كما يموت الكبير، ونرى الطفل يموت كما يموت الشاب، ولكن من علامات ذلك أن الإنسان إذا بدأ الشيء يعني يظهر في شعره أو يعني جاوز 40 أو نحو ذلك، بل أن يصل إلى 60 أو نحو ذلك فيصل إلى سن الإعزاب، فإذا بلغ هذه المبالغ وبقي على غفلته ولم يعني يحدث إنابة إلى ربه سبحانه وتعالى فهذا لا شك من عدم التوفيق. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا من عظيم توفيقه ما يمن به على عباده الصالحين. قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، والمقصود أنه نصر الله، نصر الله تعالى وحده، وليس يعني هذا النصر يجيء إلا في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويقدره وفي السورة التي يريدها، ولهذا أضاف النصر إليه ليخرج منه كل أحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا النصر نصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصر المؤمنين، بل هذا نصر ليس لهم فيه يد ولا لأشخاص فيه كس، وإنما هذه أفعال الله سبحانه وتعالى. والمقصود أنه إذا جاء نصر الله تعالى والفتح، وأجمع يعني المفسرون على أن المقصود بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، وذلك أن أحياء العرب كانت تتلوم يعني تنتظر بإسلامها فتح مكة، يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي. يعني المكيون والقرشيون أشرف العرب وأقواهم وأجلدهم ويعني أعلاهم شأنا في كل شؤون الدين والدنيا، وبقية قبائل العرب تسلم لهم. فلما وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك في فهمي على قبائل العرب، قالوا نتركهم إذا ظهر عليهم فهو نبي ولا شك، وإذا يعني ظهروا عليه فنحن يعني لم نخالف ما نحن عليه. ولهذا لما فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا لم تمض سنتان حتى يعني اجتمع قبائل العرب كلها على الإيمان، ويعني أظهر الله تعالى دينه على الدين كله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره، أي أهل الدين وأنصاره، بعد أن كانوا من أشد أعدائه. وهذا الذي وقع، فقد رأينا في الفتوح بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تواترت قبائل العرب على نصرة الدين وفتح الفتوح، وهم الذين كانوا بالأمس يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أنه إذا حصل هذا ولا ريب أنه حاصل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك يعني على أن جعلكم يعني من أن جعلكم أمناء يعني على هذه الدعوة وحراسا لهذا الدين. وسبح بحمد ربك أيضا بمعنى نزهه عن أن يهمل الحق وأن يعني يدعه للباطل، وعن أن يخلف وعده، لأن بعض الناس ربما ساءت ظنونهم، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، قد يؤخر وقد يمهل، لكن له حكمة في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى، وعلى الحكمة التي أراد يأتي النصر، لأنه من عنده سبحانه وتعالى، هو نصره وليس نصر أحد حتى يتحكم في وقته أو طريقته أو يعني نظامه أو نحو ذلك. ثم قال واستغفره، وإنما يكون الاستغفار إما من الزهو الذي يلحق المنتصر، أحيانا المنتصر يعني لاحظ أدواته وملكاته وأسبابه وأشياءه، لا يكون عنده شيء من الزهو، أو يكون يعني ربما مما يقع أحيانا، والناس يعني لا يكادون يسلمون من هذا، من بعض القلق أو الضجر أو الحزن إذا تأخر النصر، كما وقع ربما من بعض الصحابة، ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، يعني أنت هكذا يا رسول الله وفارس والروم فيهم كذا. قد يحدث في النفس نوع من استعجال النصر، نوع من القلق، نوع من يعني الحزن لتأخر النصر أو الفتح، وهذا معنى غير صحيح، يستغفر منه، لأنه ينبغي أن يكون الإنسان يوافق يعني ما يحب ربه سبحانه وتعالى، كما كان عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز يقول اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. هذا من تمام الرضا بمراد الله سبحانه وتعالى، كما قال أيضا أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر، هذا نهاية التسليم، أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. لكن الإنسان عجوز قد يعني يستعجل النصر نتيجة يعني حنقي على الكفار أو نتيجة إشفاقي على المؤمنين المعذبين والمستضعفين، فيحدث منه نوع يعني استعجال لشيء أراد الله أن يتأخر، فهذا يعني مما يستغفر منه أيضا. فسبح بحمد ربك واستغفر. وقد يكون الاستغفار أيضا من أمور أخرى، كالاستغفار من التقصير في شكر نعمة الله عز وجل، وما أكثر ما يحتاج الإنسان أن يستغفر منه إنه كان توابا. وذكر أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعيت إليه نفسه، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار، كما في الصلاة كان يستغفر عقب الصلاة، وكما في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وكذلك هنا هذا نهاية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى الكمال والتمكين، فما بقي إلا أن يستغفر. وهذا أدب النبوة دائما، ليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم ببدعي من هذا، بل من سبقه من الأنبياء كانوا كذلك. ترى هذا في قصة يوسف لما استتم له الأمر ويعني رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حق وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي. ثم بدأ أن ينشغل بمعانقة يعني والديه وإخواني، والفرح يعني الاستبشار بما آل إليه من ظفر ونحو ذلك، عاد إلى يعني هذا المعنى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. وكذلك فعل سليمان لما جاء بالعرش، عرش بلقيس عنده، فلما رأه مستقرا عنده، وهذا نهاية ما يكون من التمكين، نزع إلى نفس المعنى، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة متأطئا رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى، ونسبة للفضل إلى أهله، كذلك أدب الله سبحانه وتعالى عموم النبيين بمثل هذا. فسبح بحمد ربك في هذا الموطن، موطن الفتح وموطن النصر، لا تنشغل بظواهر يعني الأمور والتمكين ونحو ذلك عن المنعم، لا تنشغل بالنعمة عن المنعم، إذا جاءت هذه النعمة فاشكر المنعم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثواب. يخطئ كثير من الناس حين ينشغلون بالنعمة عن المنعم، يعني تستغرقهم النعم، وربما يعني ركنوا إليها، وربما يعني جعلوا يكادون يشكرون النعمة نفسها، كما يفعل بعض التجار والبياعين في أول ما يأتيه من رزق يقبل الأموال وينسى أن يحمد الله سبحانه وتعالى، يأخذ الجنيه ويقبله وربما وضعه على يعني جبهته، هو لا يدري ماذا يفعل على كل حال. وإن كان هذه صورة السجود، لماذا فعل؟ قال الناس يفعلون، هو درج على أفعال الناس، لكن الفطن اللذيذ لابد أن يلاحظ ما يفعله، لماذا أفعل هذا؟ ما الذي يجعلني أخذ الجزاه وأقبله وأضعه على رأسي وثلاث أربع مرات رايح جاي لمجرد أنه رأى الناس يفعلون هذا؟ خير من هذا أن يقول اللهم لك الحمد أنت المنعم وأنت الرزاق ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة تبت وتسمى سورة المسك وتسمى سورة أبي لهب وسورة اللهب، مكية بالاتفاق، ونزلت في جزر أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له تبا لك، في القصة المشهورة، وفي وعيده على ذلك ووعيد امرأته على بغضها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسورة حرب من الله تعالى على أبي لهب وزوجته، وقد أعلن أبو لهب وامرأته الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم حربا معلنة شعواء، فتولى الله سبحانه وتعالى أمر هذه المعركة وحسمها في آية قصيرة من أول السورة، وكان ما بعدها تقرير وتفصيل. وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي أبا لهب لإشراق وجهه على الصحيح، وقيل كان له ولد يسمى ذلك، ولكونه عمه يعني ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي كما هي العادة، ومن شدة ظلمه أن قريشا لما كتبت الصحيفة في مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم بل مقاطعة بني هاشم، دخل بنو هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعر بني هاشم مؤمنهم وكافرهم إلا ما كان من أبي لهب، صار في حلف قريش ويعني كتب معهم هذه المقاطعة وحالف قريشا على قومه من بني هاشم، فاستحق بذلك أن يكون يعني من أشد الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيرا له. هذا يظهر من كثير من الصور، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أول أمره جمع الناس وجعل ينادي بطون وقبائل العرب يا بني عدي يا بني تيم يا بني فلان، فاجتمع يعني الناس وقال لهم أرأيتم إن حدثتكم أن إبلا تريد أن تغير عليكم أو أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا انبعث أبو لهب وقال لو تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. فلما رأى الناس ذلك من عمه انصرف، وأفشل أبو لهب خطة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس بهذه الطريقة التي تعتمد على طريقة العرب في الخطابة والاجتماع ونحو ذلك. وعاود النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. وذكر أيضا، وهذا مما يعني يتحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج عليهم في سوق ذي المجاز ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس مستمعون حوله، ووراءه رجل يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. وربما في بعض الروايات كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وأن تمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فينبعث أبو لهب من ورائه ويقول: يا بني فلان، هذا يريد أن يعني تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. تأمل يعني هذا الحرص، إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوا. فيقول القائل الراوي: فقلت لأبي من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. وقول أبي لهب إلى ما جاء به من البدعة والضلالة يمثل في الحقيقة صورة جلد الفاجر، كيف أن الفاجر عادة عنده من الجلد ما لا يكاد يجد المؤمن ولا حول ولا قوة. وهذا يذكرنا بقول فرعون لقومه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. ما هي المشكلة؟ المشكلة عندكم، أنا خايف عليك. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني فرعون مشفق على الدين ومشفق على المجتمع، وأبو لهب مشفق على الدين ومشفق على المجتمع. هذه صور الجلد عند الفاجر والتلبيس على يعني الأغمار، وما زال هذا في كل زمان ومكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نزلت هذه الصورة حربا من الله سبحانه وتعالى على من أعلن الحرب على رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان عمه. تبت يد أبي لهب، افتتاح السورة بالتب، هذا مشعر بأنها نزلت للتوبيخ والوعيد، وهذا من براعة الاستهلال أن يكون المدخل يعني وافق الموضوع على هذا النحو. ومنه قوله تعالى: ويل للمطففين، لأن السورة نزلت في يعني ذم التطفيف والنهي عنه. وعلى هذا جرت العرب في أشعارها، كما يعني قال قائلهم: لحى الله قيسا قيس علان إنها أضاعت صغور المسلمين وولت البداية. لحى الله يعني قبح الله. فمثل هذا يعني جار على طريقة العرب. تبت يد أبي لهب وتب. واليدان كناية عن الذات، أو أن هذا مجاز من إطلاق الجزء وإرادة الكل. وجملة وتب مؤكدة له، أو الأولى تبت يد يعني خسرانه في عملي وكسبه بيديه، والثانية وتب يعني خسرانه في نفسه وذاته وقد كان. وذكر ابن جرير عن بعض أهل العربية أن تبت يد أبي لهب دعاء من الله تعالى عليه، وتب خبر عما سيتحقق له في الدنيا والآخرة، وقد عبر عنه بالماضي لتحققه. ومن ثم في آية قصيرة في أول السورة يدير الله تعالى المعركة على هذا النحو. تصدر الدعوة: تبت يد أبي لهب، وتتحقق وتب يعني وقد فعل، وتنتهي المعركة ويزدر الستار. وما جاء بعد تقرير ووصف، وإلا فالمسألة انتهت لما قال الله تعالى: تبت وتب. تبت يداه وقد تب. تبت يداه يعني خسرت وخابت وشقي، وتب يعني وقد تب وتحقق تبابه وخسارته وهلاكه. القضية انتهت عند هنا في الحقيقة، وماذا بعد؟ أن يستمكن منه الخسران في الدنيا والآخرة. لكن الاستطراد في بقية الصورة نوع من ذكر الوصف والتقرير، فوصفه الله سبحانه وتعالى بقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما نفعه ماله ولا نفعه عمله الذي كان في مصادمة وحي الله سبحانه وتعالى ومعادات نبيه صلى الله عليه وسلم وأولياء دينه، وكسب ما أغنى عنه ماله وما كسب. إما المقصود بالكسب العمل، وقد يقصد بالكسب الولد أيضا، فالعرب تجعل الولد من الكسب، وكانت تعد أولادها للنائبات كما تعد الأموال أيضا، ولهذا العرب كانوا يحبون كثرة الأولاد، وهذا يناسب الحق الفطرة ويناسب الشرع، لأن الأولاد مما يعني له غناء يغني، وليس يعني كما يخدعنا الأعداء الآن لقلة الإنجاب حتى يظهروا عليه، ونحن نقبل منهم مع الأسف الشديد. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ذلك أمره في الدنيا. ثم ذكر أمره في الآخرة، قال سيصلى نارا ذات لهب، ويعني سيصلى نارا ذات لهب مناسبة جدا، لأنه أبو لهب، هو أبو لهب في وصف لإشراق وجهه، وسيصلى أيضا نارا ذات لهب، وهذه المناسبة يعني لطيفة لنا، لكنها له ليست لطيفة على كل حال، لأنه كان يعني كنيته أبو لهب ووصفه أبو لهب لإحمرار وجنتيه وتوقد وجهه، فلما كان يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته فالجزاء من جنس العمل، سيصلى نارا أيضا ذات لهب، فأبو لهب إلى لهب. وامرأته طبعا اللهب الشرر والحريق والنار المحرق، وامرأته حمالة الحطب، امرأته إما مرفوع على الضمير سيصلى هو وامرأته أيضا، يعني سيكون لامرأته مثل ما له من النار ذات اللهب لأنها كانت تعاونه، أو يعني يكون مرفوع بالابتداء، امرأته مبتدأ حمالة الحطب، هذا على الاختصار، والخبر يكون في جيدها حبل من مسد، وامرأته في جيدها حبل من مسد. وامرأته كانت من سادات قريش، أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان ابن حرب، كانت من سادات العرب، كانت يعني قد ألهاها نسبها وشرفها وأدواتها، فجعلت يعني تطاوع زوجها في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، فنزلت هذه الآيات أشد ما تكون نكاية، حتى أن هذه المرأة يعني صارت كالثور الهائج، وسيأتي في يعني كلام في أثار يذكرها المصنف هذا المعنى. فامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب بالنص على الشتم والذم كما جرت عادة العرب في هذا، يعني أعني حمالة الحطب يشتمها، وفي حمالة الحطب يعني أقوال، إما أنها تحمل الحطب فتلقيه على زوجها يعني غدا يوم القيامة ليزداد على ما هو فيه، كما تعاون في الدنيا على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، تنقلب هذه المحبة عداوة، وهذه هذا مسلك معروف، إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين، كل خلة تنقلب عداوة إلا ما كان بين المتقين، ولا شك أنه لا كانوا يعني يتعاونان على غير التقوى، فيعذب أحدهما بالآخر يوم القيامة. تأتي أم جميل امرأة أبي لهب تحمل الحطب في جيدها وتضرب به أبا لهب، وقول ثاني أنها كانت تمشي بالنميمة، فيكون المعنى على المجاز، وهذا سائغ، والعرب تقول فلان يحقد على فلان إذا أغرى به يعني بنميمة ونحوها. وحكى قولا ثالثا أنها كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم حمالة الحطب، وهذا الذي اختاره ابن جرير، لكن اختار المصنف الأول. وحكى قولا رابعا أنها كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، في حين أنها كانت تحتفظ، فقيل لها أن تحتفظين، وهذا العمل هذا العمل يعني من أعمال التي ليس لها يعني نفس الشرف، فعيرت بذلك. وإن كان هذا الرابع يعني لم ينسبه ابن جرير لأحد، ويخالف ما كان عليه يعني شأنها وشرفها، فلتكن الأقوال الثلاثة الأولى يعني فيها معنى صحيح. وامرأته حمالة الحطب، قال في جيدها حبل من مسد، والجيد لا يذكر إلا الجيد اللي هو العنق، لا يذكر الجيد بدل العنق كما قال السهيلي إلا إذا ذكر الحلي والحسن، فتذكر يقال جيد المرأة إذا كان المتكلم سيذكر من حسنها أو سيذكر من حليها الذي عليها. ولكن حسن ذكره هنا كما قال السهيلي لحكم البلاغة، لأنها امرأة والنساء تحلي أجيادهن، وأم الجميل لا حلي لها في الآخرة إلا الحبل المجعول في عنقها، فلما أقيم لها ذلك مقام الحلي ذكر الجيد معه، يعني حليها هذا الحلي الذي ليس بحلي، فكأنه على سبيل الاستهزاء والسخرية منها. ولهذا يعني مجميل كغيرها من العرب، عرب أقحاح يعرفون معاني هذا الكلام، ويعرفون أن الكلمة إذا خرجت في هجاء يعني أحد فإنها تلحقه سائر الدهر، بيت واحد من الشعر كان يعني يهبط بقضية وبيت واحد يرفعها. فرق بين قول القائل ترى الناس ما سرنا يسيرون حولنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا، خلاص هذه القبيلة ارتفعت بهذا البيت، وبين قبيلة أخرى يقال فيها لا بأس بالقوم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام العصافير، هذه نزلت بحيث لا يمكن أن تطلع وهذه طلعت بحيث لا يمكن أن تنزل. العرب أصحاب شعر وأصحاب بلاغة، لما سمعت هذا أم جميل هذا الوحي، والعرب لا تعرف اللي جاء إلا بالشعر، تصورت أن محمدا يقول فيها شعرا، أنا ما تعرف أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، فأخذت سهرا يعني حجرا كبيرا للكف وذهبت تريد يعني أن تستعمل عضلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه لكن الله تعالى حماه فلا تراه، وجعلت ترتجز تقول مزمما يعني أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، تسمي النفس مزمما، وهذا من عجيب ما أحدثه الله تعالى للنبي، إذا أرادوا أن يسبوه يقولون مزمم ولا يقولون محمد، مزمم عكس محمد، الحمد عكسه الزم، ويشتون مزمما ويقصدون به النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول ألا تعجبون من يعني قول قريش يسبون مزمما وأنا محمد، يعني يقول أنا لست مزمما أنتم تسبون مزمما أما أنا الحمد لله أنا محمد. فالله سبحانه وتعالى صرفه، ألا تعجبون من صرف الله يعني ذم قريش إليه، وهذا من فعل الله سبحانه وتعالى ومن غيرة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم لو قالوا محمدا وسبوا كان هذا في إذاء، إذاء أشد الإذاء لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين، لكن الله تعالى صرفه، فحتى وهي تريد أن تؤذيه تقول مزمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ومع هذا الفهم الحجر الكبير. فلما رأى أبو بكر، أبو بكر خاف لأن رسول بجانبه، فقال يا رسول الله إني أخاف أن تراك، فقال له الواثق بربه صلى الله عليه وسلم قال إنها لن تراني، وقرأ قرآنا واعتصم به. وفي الآية يعني أو في الأثر الآخر كذلك حيلة بينه وبينها، فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم تره أبو بكر ما له ذنب قالت يا أبا بكر يعني تخاطبه إن صاحبك هجاني، قال لا وربي هذا البيت ما هجات. العرب لا تكذب، لهو يقصد من فعل هجاء شعر، وهو ما علمناه الشعر هي تقصد هجاني، قال فيها شعرا، العرب لا تعرف الهجو إلا في الشعر الهجاء، لكن أبو بكر صادق في حلف قال لا وربي هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها، ويعني تقصد أباها حرب ابن مرة، وهذا يدلك على يعني عقلها وفكرها وطريقة تفكيرها فقط في معاني الدنيا القبيحة. ومن هنا لما نزل في جيدها حبل من مسد كان هذا يعني إعلان بوجه الجزاء من جنس العمل كيف يعذبها الله سبحانه وتعالى، أي أنها في تكليف نفسها المشقة الفادحة للإفساد بين الناس بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل خشن يشد به ما حمله إلى عنقه. وهذه أشنع صورة تتصور لامرأة يعني على هذا الحال، حبل خشن في جيدها ومعها يعني أحجار تشد بهذا الحبل ما تحمله من الحجارة إلى عنقها. هذا على كل حال أيضا فيه يعني في هذه الصورة مثل يعتبر لكل من آذى الله تعالى ورسوله والمؤمنين، وكل من طاوع هواه في إثار المألوف والعوائد والاغترار بالأموال والوجاهات ونحو ذلك على الشر والوحي. وهذه الصورة في جيدها حبل من نسل. الصورة كلها من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، لأن هذا كان في أوائل الإسلام، ربما في السنة الرابعة من البعثة أو الخامسة كما ذكر. وبقي أبو جهل إلى يعني أن مات في عقاب غزوة بدر، يعني إن شئت فقل نحو 10 سنوات يعني بعد هذا. فلو كان أبو جهل أبو لهب لو كان أبو لهب هذا يعني سابقا في كيده للنبي صلى الله عليه وسلم لفكر حتى في أن يدعي الإسلام ويقول الذي قلته تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه، أنا قد أسلمت، ولو حتى يعني يقوم بها يعني نكاية أخرى، لكنه لا يوفق إليها. وبقي أبو لهب يعني كافرا لأن الله تعالى حسم أمره من البداية. وبقيت أم جميل كذلك، تبت يد أبي لهب وتب يعني وقد كان وقد تب وهلك وخسر وما أغنى عنه ماله وما كسب، لا في دنيا ولا في آخرة، سيصلى نارا ذات لهب وقد كان. وامرأته كذلك حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهذا آخر الصورة. بقي معنا يعني المعوذات الثلاث، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتم علينا نعمته وأن نختم في الأسبوع القادم إن شاء الله. ذكر بعض الناس عن بعض علماء الأحناف أنهم قالوا يكره قراءة سورة المسد في الصلاة وغيرها يوم الاثنين، لأن ذلك في إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده، لأن أبا لهب عمه وسيحزن عليه. والصح أن أبا لهب لما اعتق الجارية التي بشرت بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليها بإصبعه يخفف عنه يوم القيامة. نعم، هاتان مسألتان. الأولى ما ذكره عن بعض علماء الأحناف أن يكره قراءة السورة، هذا من التخريف الذي لا أصل له، ولا شك أن هذا ليس منتسبا إلى أبي حنيفة نفسه، ولكن هذا من بعض المتأخرين. وبعض المتأخرين كثيرا ما يمشون وراء بعض القصص والحكايات ويعز فيهم متابعة النصوص، وقد يصنف من ليس له من ليس بأهل أن يصنف، يعني يظن عالما خاصة إذا بعد الزمان وليس كذلك، ويكون كلامه يعني وبالا على العلم وأهله، ويكون المقصود الذي ينبغي أن ينتبه إليه. قول الغزالي رحمه الله: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لو سكت هذا عن هذا الكلام لما احتاجنا إلى الجواب عن هذا السؤال، وإنما هذه سورة من القرآن لا علاقة لها أبدا بإيذاء النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب عمه ولا يتصور أن يحزن على عمه وهو كافر، وهذا في يعني إيذاء للنبي، بل هذا في اتهام للنبي. لو قلنا إنه يحزن على عمه الكافر لكان بهذا لكنا كأننا يعني نتهمه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يوافق يعني مراده ومراد ربه، ويوافق يعني قلبه ومحبته وبغضه ما لله عز وجل من ذلك، يحب في الله ويبغض في الله. إذا كان المؤمن مطالبا بهذا فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما القصة الثانية فهي صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه رؤي أبو لهب في المنام وقيل له ما فعل الله به، فقال خفف عني بمقدار هذه يعني ما النقرة التي بين الإصبعين، لأن شويبة وكانت مولاة له أربعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا شيء يعني قليل، لو رأيت مقدار هذه ما تأخذ نقطة ماء، لكن مع هذا أيضا يعني هذا من إقامة العدل وكمال يعني هذه الشريعة. حديث إذا مضى نصف شعبان فلا يصوم، الحديث صحيح لكنه محمول على من لم يكن من عاداته أن يصوم، لكن من عاداته أن يصوم في شعبان فإنه لا بأس أن يصوم ولو عامة شعبان. كان يصوم شعبان كله كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فشعبان كله محل للصوم إلا قليلا، يعني ممكن تفطر آخر يوم حتى تبتعد عن صوم يوم الشك لما ورد النهي عن ذلك، أو آخر يومين تجمع بين النصوص كلها. لكن بعض الناس يعجبهم ما يوافق همتهم. إذا جاء في حديث لا يصومن لهم شيء لا يصومن، فنحن لا نصوم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب صم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. يقول تنصحون بقراءة كتاب في أمراض القلب واللسان ونحو ذلك، هذا مما يحتاج إليه دائما تجديد هذه المعاني. ومن خير الكتب في هذا كتب ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، إن شئت غسل اللسان إن كان أسلوبك يعني أو ذهنك أرقى فليكن مدارج السلفيين للتهذيب، وإلا الكتب العامة مثل تهذيب موعظة المؤمنين أو مختصر منهاج القاصدين أو نحو ذلك، كل هذا جيد إن شاء الله. خيركم من تعلم العلم وعلمه، صحيح. والرواية المشهورة من تعلم القرآن وعلمه، فالقرآن من أجل العلم. وهل طلب العلم يقتصر على علوم القرآن الدين دون علوم الدنيا؟ إذا أطلق العلم فالعلم المقصود به العلم الشرعي، هذا أشرف العلوم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، هذا المقصود به العلم الشرعي إذا أطلق في النصوص. لكن لا ينفي أن علوم الدنيا يعني يثاب الإنسان عليها ويؤجر، وقد يعظم أجره جدا على حسب نيته إذا قصد بهذا نفع المسلمين وسد أبواب الكفايات والمساهمة في الصراع الحضاري بين المسلمين وبين الكافرين، فإن هذا من أعظم يعني أفعال الخير، أن الإنسان يجتهد أن يكون في تخصصه من علوم الدنيا متميزا حتى يحتاج الكافرون إلى تقليده وليس هو الذي يحتاج إلى تقليد الكافرين. هذا هو الأصل في الحقيقة، أننا أمة متبوعة ولسنا أمة تابعة. ومن هنا الدخول في علوم الدنيا بهذه النية وبهذه الروح جيد وفيه أجر عظيم، لكن شرطه ألا يقصر في علوم الآخرة وأن تكون هي الأصل. ولا يقال يعني من ذلك أن الإنسان يجتهد في علوم الدنيا ويقصر في علوم الآخرة أو يترك، لأنه إذا فعل سوف يجد قلبه الذي يحتاجه في احتساب علوم الدنيا، فالقضية لابد أن تكون مرتبطة بالعلم الشرعي على كل حال. مؤسسة إنشاءات تبني فنادق وبنوك وتبيعه، هل يجوز أن أعمل فيها محاسب ولا واعظ؟ لو قال تعالى أعمل واعظ لا يجوز، نعم، إلا أن تذهب محتسبا فتعظه، لكن عمل موظف عندهم هذه مؤسسة تحارب الله سبحانه وتعالى، إذا كانت خاصة بالفنادق التي تقدم الخمور والبنوك التي تحارب الله تعالى بالربا فأنجو سعد فقد هلك سعيد. وهذا أخوه يضع ماله في بنك ربوي، هل يجوز أن أقترض منه مبلغا وأسدده له بعد ذلك؟ وقد نصحته بأن الأمر محرم. الفتوى الأمر في سعة من حيث الجواز، لأن أصل ماله حلال، لكن وضع المال في بنك ربوي يتعامل مع البنك، فأنت تقصد الأخذ من أصل ماله وليس من الأرباح، ومعلوم أن نسبة الأرباح في نسبة أصل المال أقل. فالفتوى أن الأمر في سعة، لكن النصيحة أنك لا تفعل، لأنك لو فعلت سوف تعجز عن نصحي بعد ذلك. تقول لي أخي اتق الله، يقول لك ما أنت أخذ فلوس من يبقى لابد أن تحفظ لنفسك حتى لا يحتج عليك، والدعوة لها ثقل ولها ثمن. فإذا رأيت من يعصي الله عز وجل وكنت تنصحه فاجعل دائما يدك عليه ولا تجعل يده عليه، كن أنت المعطي ولست الأخ. إذا اضطرت الأخ فخذ من غيره، لأنه سيأتي اليوم الذي مع الأسف قد يحتج عليك بفعلك وقد يهينك بقصد أو دون قصد بلسان المقال أو بلسان الحال، تعفف والله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا. يشعر بالضيق والهموم ويسمع بالسعادة ولا يراه، فما المخرج؟ المخرج إن شاء الله بعد 10 أيام إذا جاءك رمضان إن شاء الله ترى السعادة على حقيقتها، بحيث لا يشكل عليك أن تقول هذه هي السعادة. ولما تأتي السعادة وتعرفها لا يصح أن تسأل عنها بعد ذلك، تقول كيف السعادة؟ خلاص من ذاق عرف. كيف تم قضاء الفائت من صلاة الكسوف؟ في الكسوف الذي حدث منذ عدة شهور أدركت الإمام في الركعة الأولى بعد الانتهاء من الركوع الأول فأتممت الصلاة معه ثم سلمت. خلاص إذا أدركت ركوعا في الركعة الأولى فقد تم الصلاة، سلم معه وإذا فاتتك ركعة الأولى كلها فأعد الركعة الأولى بركوعين. صفات الفتاة الملتزمة التي يجب أن تكون، وما معنى صفر بذات الدين؟ الفتاة الملتزمة التي تكون من أصل طيب ودينها يعني متين، وخلقها قويم، وصداعها التي تعرف بسؤال من حولها يعني جيدة، هذه الفتاة التي يبحث عنها، وليست الفتاة المنتقبة فقط والتي يعني نصف وجهها قد يعني يظهر من تحت النقاب، والتي تضحك وتتكلم بصوت عال، والتي يعني لا تطيع يعني زوجها، ولا تترخص في كثير من المحرمات ثم انها منتقبه ومتدينه، ابدا. هذا جزء من معاني الالتزام بالفتاة المتدينه، تظفر بذات الدين، فتكون عندها من الدين وما يطلبه الدين من الاخلاق وحسن الطباع وحسن التباعد، وهذا على كل حال رزق ولا حيلة يعني كثيرة للعبد فيه، لكن كان لابد من الأسباب، من أعظمها الدعاء والاستخارة والسؤال، سؤال من حولها ممن يعني من جارات وأقارب ونحو ذلك. فالله أن يرزق كل أي من المؤمنين والمؤمنات ما تقر به عينه إن شاء الله. النمص لغة وشرعا النبس فقط أم أنه يشمل القص؟ النمص إزالة الشعر، إزالة شعر الوجه، سواء بقص أو بنبس أو بأي أسلوب آخر، المهم يعني النمص إزالة الشعر. واستثنى العلماء من هذا ما يعني يخالف العادة، كما لو خرج لها شارب أو لحية، أما يعني شعر الوجه والحاجبين ونحو ذلك الأصل فيه أنه من النمص الذي يحرم إزالته. بعض الناس يقول أن السبحة تذكرني بالتحميد والتهليل، فهل التسبيح عليها جائز؟ وسع هذا بعض أهل العلم، وشدد في هذا بعض أهل العلم وقال إنها بدعة، ولا خلاف أن الأحسن التسبيح على الأصابع الأنامل، لأنهن مستنطقات يعني يشهدن لك، أما السبحة لا تدفن معك أبدا، وحتى لو أخذتها معك لا تنفعك. هل يجوز صلاة الأربع ركعات التي قبل العصر موصولة؟ الأمر واسع، إن صليتها موصولة فحسن، وإن صليتها يعني ركعتين وركعتين فأحسن. نذر عقيقة والآن غير مستطيع، فهل لي كفارة أو تسقط؟ العقيقة لا تكون إلا للمولود، فما أدري إن قصدت نذرت عقيقة يعني لما جاء المولود. على كل حال إذا نظرت ذبيحة معينة فقد وجبت عليك ولم تكن واجبة في الأصل، أنت أوجبت ذلك على نفسك، ولهذا نهي عن هذا، نهي عن النذر، وقال نفسه إنه لا خير فيه، إنما يستقطع به من البخيل. وإذا كان أمرك كما ذكرت وأنت غير مستطيع تبقى في ذمتك إلى أن تستطيع. شراء الكتب والرسائل والشرائط توزيعها على الناس من الصدقات الجارية، هذا مما يعني فيه أجر كثير إن شاء الله، ومما ينفعك الله عز وجل به، ولو كان على ميت فكذلك. الحكم في صداق المرأة، الصداق يعني المهر، هذا واجب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لكن لعلك تريد أن تقول يعني هل المرأة يعني لو المؤخر هل تأخذه أو لا تأخذه، لعلك تقصد هذا، وإذا الحكم واضح، صداق المرأة المقدم أخذته والمؤخر لا بد أن تأخذه لأنه في ذمتك، وليس معنى مؤخر يعني لا يعطى، ولهذا إذا مات الرجل ينظر في صداق امرأته المؤخر ويخرج من التركة، لأن هذا نوع من الدين، والرجل الجيد الحسن المعاشرة إذا فتح الله يعني له من أبواب الدنيا فإنه يعطي امرأته وهي معه صداقها، بس يسجل عليها، لأن لو أعطلته ما أعطتهنيش، يعطلها ثانية ما خدتوش 10 مرات كعادة النساء، فأنت سجل عليها تقول لها تحج بالمهر ما يستحق، طيب اكتبي كده عشان ما تجيش ثاني مرة تقول لها والله ما خدت حق أخدتي أبدا، ده كان موضوع ثاني، بس انتبه لهذا. الحكم في نية صوم التطوع، أسئلتك يعني الفرض، هي صوم التطوع كنية صوم الفرض، إلا أنه يختلف لأن التطوع يمكن أن تؤخر النية إلى قبل الزواج قبل الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى البيت، هل عندكم طعام؟ فإذا قالوا لا قال فإني إذا صائم، ولا يشترط تبييتها في النفس، لكن في الفريضة في رمضان لابد من تبييت النية قبل الفجر. قصر الصلاة رخصة أم على الوجوب؟ خلاف بين أهل العلم، هو متأكد على كل حال لا ينبغي ترك قصر الصلاة، لأن هذا يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يحب أن تؤتى رخص، فقصر الصلاة أحسن من إتمامها على كل حال. قصر الصلاة في السفر أحسن من إتمامها، لأن في استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمع فلا يكون إلا لحاجة، إن كانت حاجة جمعنا في سفر أو حتى في حضر، وإن لم تكن حاجة لم نجمع لا في حضر ولا في سفر. المرور بين المصلين في الجماعة لا ينبغي حتى لا يشغلهم، لكن إذا تعين هذا طريقا هذا لا حرج فيه، وليس هذا من قطع الصلاة، لأن المأمومين قبل سترتهم إمامهم، فإذا مرت من بين الصفوف يعني ليس هذا مما يقطع الصلاة ولا يسمى هذا مرورا بين يدي المصلي، لكن إشكاله أنك تشغل الناس. إذا تعين هذا فعلت، كما قال ابن عباس مررت أتيت يوم الفتح ومعي أتان فتركتها فأرسلتها ترقع بين الصفوف، أكيد أنه ما قصد، لكن هذا لم يقطع الصلاة ولم ينكر عليه أحد. فبعض إخواننا يجد في فرصة أن يمشي وراء الصفوف فيقول لا مدام جائز يتعمد ليمشي بين الصفوف، هذا يشغل الناس. نعم ليس هذا يقطع الصلاة لكن هذا يشغل الناس. أما إذا لم تجد مكانا إلا هذا فمر بين الصفوف. والبعض الثاني على العكس يجي مر وليس له طريق إلا بين الصفوف فيمنعه، وهذا لا يمنع لأن الإمام سترته تغني إن شاء الله. دخل مسجدا ليصلي في جماعة وبعد الوقوف في الصف أو أثناء الصلاة وجد الإمام يلبس جلبابا شفافا وتحته سروال قصير لا يغطي الفخذ، فماذا يفعل ومن الحكم في الحالتين قبل الصلاة وأثناء الصلاة؟ أنت يعني ما عملت ما تقول اللي حصل وخلاص، لازم أنت تفرع تفريعات كثيرة. على كل حال إذا دخلت في الصلاة احنا محتاجين نشوف أخشى أن أجيبك ولم أحسن تصور نعم هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الله تعالى في الإسراء والمعراج بدون حجاب وهل رآه؟ أما الكلام فثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، فرض الله عليه الصلاة وراجع ليثم ربه، كانت 50 ثم يعني أمضى الله فريضته وصارت 5، فالكلام ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت لموسى الكريم. وأما الرؤية فالصحيح أنه ما رأاه في الدنيا، وأن الله تعالى لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة، وأن ما جاء في الدنيا فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. هل يجوز حضور المؤتمرات الطبية في فنادق 5 نجوم؟ يعني ننحرف عنها ونستغفر الله، يعني إن كان لابد فيها فائدة مع الضوابط الشرعية، يعني الغالب أن هذا يتم في ضوابط شرعية، يعني بعيد عن اختلاط ماجن، بعيد عن تقديم خمور، بعيد عن أمور منكرة، قد يعني لأجل المصلحة المترتبة، إن كان هناك مصلحة من مزاحمة الناس في بعض هذه العلوم التي أولى بها الملتزمون ونحو ذلك. إذا وجدت قلبك أيضا لا يتأثر بهذا، هذا يختلف، المسألة ليس فيها جواب مطلق، يعني إذا كانت الظروف موافية وليس هناك انتهاك لأي حرمة فعلت، إذا وجدت انتهاك لحرمة أي حرمة رجعت وتركت لهم المؤتمر يأتمرون فيه وحدهم. فرق بين الشيعة والشيوعية، خليك انت بس في الفيلم عن الفعق، ما لك انت وين الشيعة وين الشيوعية؟ بعيد خالص. الشيوعية مذهب يعني اشتراكي قبيح من شيوع كل شيء، الناس شركاء في كل شيء، كل شيء مشاع بين الناس، الأموال مشاعة، وحتى يقولون أيضا النساء مشاعة وكل شيء، هذا منهج الروس الماركسيين، ومن أقبح مناهج الدنيا ومن أكذبها، فإنه غير يعني ليس له أي ثمرة. ولهذا يعني سقطت الدولة الشيوعية حتى في بلادها في زمن وجيز في عمر الزمن لا يسمى شيء. بعد قرن أو قرنين المؤرخون سوف لا يؤرخون للشيوعية، ليه؟ تاهت في مصر، ليست شيء. الآن احنا عارفينها كويس عشان في أيام. أما الشيعة فهذه فرقة من الفرق الضالة التي خرجت في المسلمين، لهم أصول معروفة تخالف أصول أهل السنة، ولهم قبائح ومنكرات يعني لا مجال تفصيلها الآن، ذكرت قبل هذا مرارا. إذا فتح باب الجهاد الآن هل نخرج وكيف الاستعداد؟ إيه والله إذا فتح نخرج إن شاء الله، أبشر إن شاء الله إذا فتح. وقال أنا يا جماعة يلا طالبين ناس مجهدين يعني، بس ساعتها بسد وبقى يخرج فعلا، ما تجيش ساعة الكلام ما نلاقيش. نعم نرجو الإيضاح بما يتعلق أن موسى مات في التيه أم دخل بيت المقدس وحارب العماليق. والله أنا أرى أنك تنتظر على نفسك حتى يعني يكتمل علمك فيما ينبغي أن تجتهد فيه، ثم بعد هذا تفصل في مسائل التاريخ، لأن الله تعالى لن يسألك هل دخل هل مات موسى في التيه أو مات في أي مكان، لكنه سيسألك عن مسائل التوحيد، يسألك عن مسائل العبادات، يسألك عن مسائل المعاملات، يسألك عن أخلاقك في يعني مع إخوانك وفي بيتك ومع أهلك وأولادك. أنا أظن أننا جميعا مقصرون في هذه الواجبات، فلا ينبغي أن نذهب إلى أشياء مساحة الوحي والتوقيف فيها يعني لا تملأ كل الفراغات، لأنه لا مصلحة من مثل هذه حتى لا تقف مرة أخرى يقولوا هل كانت العصر التي مع موسى من الأرض ولا من الزان ولا من الأبنوس، وهل كان فيها حلية ولا ما كان فيها حلية، وطولها كان كام وقطرها كان كام، ولك أن تستطرد في الأسئلة على هذا النحو والفنون. تذهب الأخت المنتقبة إلى الكوافيرة لكن خاص بالمحجبات، ولا تعمل شيء حرام لعمل وجهها، وهي لا توجد امرأة أخرى يعني إن كان ولا بد. المسألة أيسر من هذا والله، يعني المعروف من الكوافرات هذه تخرب الزينة على المرأة وليست عند أصحاب الفطر السليم. الشغل اللي بتعمله يبوظ الدنيا مش لي. والأمر يسير، والمرأة تعرف كيف إن كان لابد امرأة يعني أقرب إلى الصلاح تأتي البيت، أما تخرج هي إلى هذه الأماكن فلا ينبغي. إن كان لابد واحدة تأتي تزينها في بيتها، هذا أستر وأبعد عن لأنه غير مأمون أبدا الأماكن الأخرى التي عند هذه المحلات، حتى لو فرضنا أن فيها نساء فهؤلاء النساء يعني لسنا مأمونات والله أعلم، خصوصا مع فساد الزمان الآن. أي واحد تجيبه أو واحدة تجيبها محمول ممكن تصور أي واحد، فخليها امرأة وكل اللي حواليها نساء والباب مقفول ومتشمع، وبعدين انت شغالة راحت واحدة جايبة يعني تليفون محمول ومصورة كل حاجة، وهي تقصد النكاية في الملتزمات. والفاجرات أحرص ما يكون على النكاية في الملتزمات. طب مش انت مصممة تتغطي عن الناس كلها؟ طب انت معايا اهو كلك على بعضك في أحسن ماذا تفعلين أو تفعل لأهلك أو لأهلك في هذه الأحوال. فالمسألة خطيرة من الأصل، وازدادت خطورة حتى أن الإنسان أن يتحرج يعني أن يذهب نساءه إلى الحفلات العادية، لأنه ما تدري أي واحدة مع محمولها تصور، وبالتالي تصبح المسألة يعني مشاعا بدلا أن كانت المسألة فيها من التستر الذي أمر الله. فالحذر يعني ينبغي أن يشتد خاصة مع فساد الزمان. ومعلوم ودت الزانية لو زنت نساء العالم أجمع كما قال ابن مسعود، فهذا سأر وهذا صراع بين أهل الإيمان وأهل الفسوق والعصيان. فرحم الله عبدا يعني حمى عرضه وأحرز دينه، ويكفي هذا العجز الوقت، والحمد لله رب العالمين.